السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلسلة اللي احنا هنبدأها بداية من النهاردة إن شاء الله مش هتعتمد على إن احنا هناخد كتاب واحد ونفضل نشرح فيه، لا، احنا هيبقى عندنا حرية إن احنا نتنقل بين عدة كتب في مجالات مختلفة متنوعة. ممكن نبص على فصل في الكتاب الفلاني أو على حتى لو فقرة أو مصطلح معين نتكلم فيه في مرحلة معينة، ما فيش تركيز على كتاب موحد طول الشرح بتاعنا. بإذن الله النهاردة هنبدأ بكتاب اسمه علم النفس السياسي بتاع ديفيد باتريك هوتون، دوت نشر المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. هناخد منه فصل اسمه علم نفس الطاعة، وهيكون طريقة الفيديوهات إن إحنا في فيديو بنتكلم فيه بنعرض فيه الفصل، ثم في فيديو تاني بيبقى لايف، بيبقى غالبا هيكون بعد المغرب إن شاء الله أو بعد العشاء، يعني اليوم اللي هينزل فيه الدرس بإذن الله. الفيديو التاني هينزل اللي هو المباشر هيبقى موجود في نفس اليوم بإذن الله، ونقعد نتكلم فيه ونتناقش فيه وناخد راحتنا في الكلام اللي احنا عايزين نقوله. الفيديو اللي هيكون ثابت في القناة بإذن الله هيكون الفيديو الأساسي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الفيديو بتاع اللايف ما موعدش ان هو يفضل موجود على القناة عشان ناخد راحتنا في الكلام وكده، لكن لا موعدش خالص ان يفضل موجود في القناة. الفصل اللي قدامنا اللي هو الفصل الرابع تقريبا من الباب الأول، زي ما الباب الأول الفصل ده بيتكلم الباب الأول الموقف، والباب الثاني الفرد. احنا هو الباب الأول نهايته الفصل الرابع بتاع علم نفس الطاعة. علم نفس الطاعة ببساطة زي ما احنا سامعين، يعني مش محتاج يعني تركيز كبير، هو ان ليه الناس بتطيع الحكومات حتى لو كانت الحكومات طاغية. والفكرة دي كانت بدأت تظهر بصورة واضحة جدا بعد الحرب العالمية التانية، في ليه شعب مثلا، هو طبعا فكرة جت من مسألة الهولوكوست وليه حصل الهولوكوست، سواء الهولوكوست ده حصل ب 600 ألف ضد اليهود، 600 ألف حصل ضد 6 مليون ما يفرقش معانا. وإن كان طبعا أنا رواية 6 مليون دي رواية يعني من أساطير الحرب العالمية التانية، لكن نقول حتى لو 600 ألف، مسألة إن أنت تاخد جماعة عرقية معينة وتروح تعمل لها إبادة دي كانت غريبة جدا، يعني بالنسبة للعقلية الأوروبية كانت غريبة جدا. العقلية الأوروبية بتاعت الحداثة، هي الصدمة ما كانتش إن أوروبا بتعمل كده، والغربيين دايما كانوا بيعملوا حاجات بالمنظر ده ولا زالوا. الصدمة جاءت من إن الغربيين كانوا معتقدين إن هم وصلوا من التحضر، خاصة الفترة دي في المرحلة دي في أوروبا كانوا معتقدين إن هم وصلوا لفترة من التحضر والحداثة، وإن هم أرقى الأمم وأكثر الأمم عراقة والكلام ده. وأنتوا عارفين اللي عارفين التاريخ البيولوجي وتاريخ علم الاجتماع عارفين مسألة البيوجينيتك، وإن إزاي الفترة دي كانت جاية إن هم معتقدين إن هم أرقى حاجة جاءت في الجنس العرق الابيض والجنس الابيض بشكل عام والانجلو ساكسون بقى واي حاجه، المهم ان دول ارقى حاجه موجوده في البشريه وفي الحضارات. فده كان شيء غريب بالنسبه لهم، فكانوا عايزين يفهموا هم ليه عملوا حاجه زي كده. في تفسيرات دايما، كان العلم النفس السياسي دايما في رايين كبار قوي، الموقفيه والنزوعيه. ايه هي الفرق بينهم؟ في رأي بيقول لك إن الحاجة ديت أي إنسان، هو كل الإنسان الناس كلها عندها فطرة مشتركة بين كافة الشعوب، والموقف اللي هم بيتحطوا فيه هو اللي بيتسبب في إن يتصرفوا بطريقة معينة. يعني هم اتحطوا في موقف ضاغط مثلا في ألمانيا إن اعمل كذا كذا كذا، فيضطروا يروحوا عاملين إبادة. التفسير الثاني اللي هو النزوعية يقول لك لا، ده هو في صفات شخصية عند الأفراد أو صفات قومية عند شعب من الشعوب، الصفات دي بتخليه يعمل الكارثة أو الإبادة أو كذا أو كذا أو كذا، سواء دي أو دي. هو دول علم النفس السياسي أغلب الجدالات فيه بتدور حوالين هل اللي بيحصل إن قائد سياسي بيعمل الحاجة الفلانية، هل الحاجة دي الشيء دوت القائد عمله عشان صفات قومية أو صفات شخصية فيه، ولا القائد عمل كده عشان الظروف ديت أي قائد أو أي إنسان هيقع فيها هينفذ الحاجة دي. ده اللي عارف دارس علاقات دولية أو دارس علم سياسة بشكل عام عارف إن انعكاسات هذا الأمر انعكاساته خطيرة جدا، لأن أنا بتكلم هنا على إن ممكن بعمل تفسيرات اسمها تفسيرات كبرى للقضية، إن أنا بقول كل البشر لو وقعوا في الموقف ده هيعملوا الحاجة دي. في علم نفس الطاعة كان في تفسيرات طبعا اللي هي التفسيرات البروباجندا بقى، أصل الألمان هم كده، أصل هي نزعة عند الشعب الألماني، وأنت في تفسيرات نزعية. التفسيرات اللي هي النزعية اللي هي بتقول إن لا ده هي فطرة الشعب الألماني، أو هم ناس مجرمين بالفطرة أو حاجات زي كده، دي تفسيرات تدخل في البروباجندا، تدخل في الدعاية، زي التفسيرات اللي موجودة عندنا اللي تقول لك هم اليهود أصلا بالفطرة كده. طب ما لو اليهودي لو أسلم الفطرة بتاعته هتختلف يعني؟ هل هو يولد يهودي؟ ما احنا عندنا في الحديث ان هو ما فيش حد بيولد يهودي او نصراني او مجوسي، ازاي بقى كده؟ يبقى احنا بنتكلم على ان ما فيش حاجة اسمها فطرة نجسة عند طائفة من البشر او عرق او سلالة او لون او ما فيش حاجة زي كده، ده المفروض احنا عندنا كمسلمين. لكن مع ذلك هتلاقي السيد عندنا او سيد في اوساط كبيرة جدا ان اليهود بالفطرة فيهم الصفات السيئة دي كلها، وإن هم كذا وكذا وكذا، حاجات زي كده. دي تفسيرات نزوعية وأغلبها بيكون بروباجندا. أما من الناحية العلمية بقى، المناقشات العلمية أو الفكرية اللي فيها عمق ما بتتكلمش، حتى النزوعية ما بيتكلموش بالطريقة دي. النزوعية بتقول لك إن ممكن يولد بكل حاجة، ما بيتكلمش عن إن في فطرة خبيثة جواه، بس بيقول لك إن هو بيولد، لكن التربية والطريقة التربية المجتمعية هي بتتسبب في ان هو يكون صفات سيئة. فلو شعب انا ربيته على حاجة معينة، الشعب دوت هيبدأ يبقى عنده نزوع ناحية العنف او الشراسة. فدي ده تفسير، ده تفسير كويس جدا، وهو يقدر يعني لو انت بصيت لها من ناحية هو تعديل للموقفية. لكن الموقفية بتتكلم مش على ان يعني هي بتتجاهل الفرد برضو، يعني الموقفية في صفاتها الراديكالية او المتطرفة بتتجاهل الفرد تمام، تقول لك لا سواء الفرد دوت سيء او اتربى وحش او اتربى حلو، لو وقع في الموقف دوت هيعمل نفس الحاجة دي. وعلى فكرة الحدود ما بين الاتنين يعني دايبة، مش ثابتة. طيب هو ميليجرام، ستانلي ميليجرام هو كان النموذج الابرز اللي هيتكلم عنه الفصل، ان التجارب بتاعته وهي تجارب مذهله ومخيفه جدا يعني، كان عايز يفهم الحته ديت، لان السؤال ده كان رائج في الاوساط، اللي هو ليه بنطيع الدوله لو عملت طلبت مننا ان احنا نعمل اباده لاشخاص؟ احنا ليه اصلا بنطيع الدوله دي؟ ليه نطيع الدوله ان يقول لنا اقتلوا موسى عندنا في القران مثلا او كده؟ ليه الجنود يطيعوا القائد؟ ليه بيطيعوه؟ ما هي دي مش مفهومه. حتى لو الجنود والافراد دول عندهم ثقافه عاليه، ليه بيعملوا كده؟ ما ده عايز، هو كان عايز يفسر. في نظرية كانت موجودة اللي هي نظرية الشخصية التسلطية، هو هيتكلم عنها في بداية الفصل، وده كان سائدة في هذه المرحلة، اللي هي كان أو متكلم عنها أدورنو. نظرية الشخصية التسلطية دي خدت الأفكار بتاعت فرويد، وأفكار فرويد قصة كبيرة مش هندخل فيها، وإن كان اللي عايز يشوف او يطالع هذه الامر في كتاب دين المتفكات، لما هاجي اتكلم عن فرويد وتاثيراته على النظريات اللوطيه يشوف الحته ديت. هي الافكار بتاعت فرويد بتتكلم عن ان في مراحل لتطور الانسان في طفولته، ففي المراحل ديت بيحصل لو في ممكن يحصل انتكاسات، الانتكاسات دي بيكون لها انعكاسات على الواقع بتاع الانسان او تصرفات الانسان طوال حياته بعد كده. فهو في المرحلة ديت من النظريات بتاعت فرويد جت سيادة نظرية الشخصية التسلطية، ودي نظرية بتتكلم عن ان في نوازع في الشعب الالماني مش بالفطرة، لكن في مشكلة كانت في تربية الشعب الالماني على الصرامة والطاعة وحاجات زي كده، تسببت في ان الشعب الالماني عمل كده في الحرب العالمية الثانية. طبعا يعني يعني هنخليها لللايف النقاشات دي، لكن احنا بنتكلم هنا على ان انتوا بتتكلموا، وبالنسبه للجندي اللي حدف على هيروشيما وناجازاكي، وبالنسبه لدريسدن او الحاجات اللي حصل لها اباده دي، ما كان برضو الجندي بيطيع الحاجه يعني. ليه بتتكلموا على ان في نزوع عند الشعب الالماني؟ طب وبالنسبه للشعب الحر قوي الامريكي، ما ليه عمل كده برضو؟ لكن هو بشكل عام انا بتكلم عن السياق بتاع ما بعد الحرب العالميه الثانيه، اللي كان شايف ان الشعب الالماني ده شيء شاذ عن الحضاره الغربيه، الوحيدين اللي بدأوا يبصوا لا ده مش شيء شاذ، ده من جوه اللي هي مدرسة فرانكفورت والنقدية، قالوا لا ده من جوه الحضارة الغربية واحنا عندنا أصلا القصة دي، أول من بدأ يتكلم في الحاجات دي كلها. فهو كان ان بيتكلم على ان الشخصية التسلطية بتاعت الشعب الألماني هي اللي تسببت في الكارثة دي. فالإبادة ايه اللي ليه حصلت الإبادة؟ الإبادة بسبب طبيعة لدى الشعب الألماني تكونت بسبب التربية الخاطئة، ان هو تنشئة متشددة للأطفال في المحركات بتاعت الأطفال، الجنس والعدوان والحاجات دي كلها، انا بعمل عليه تنشئة متشددة واوامر التسلط، والآباء بيعملوا حاجات زي كده على الأولاد، فبيتسبب ان بيحصل كبت عند الأطفال وأثناء نموهم بيبقى فيه كبت وطاعة للسلطة الخارجية. والعدائية المكبوتة دي والخوف اللي مكبوت جواهم لما بيكبروا بيبقى المخرجات بتاعته ايه بقى؟ بيحصل ان حاجة اسمها إبدال وإحلال. الإبدال والإحلال ان انا ابدأ بدل ما الطفل او الراجل بقى بعد ما كبر بدل ما يطلع الخوف والكبت اللي جواه يطلعه على الوالدين، ما بيقدرش يطلعه على الوالدين لان هما دول السلطة، فبيطلعوا في جماعات او اقليات عرقية، او دلوقتي حطوا كمان معاها اللوطيين وما الى ذلك، فالطريقه اللي بيعملوها دلوقتي الاستهبال بتاع توسعه كل حاجه عشان يدخلوا فيها اللوطيين. لكن هو بشكل عام عايز يقول لك ان التربيه الخاطئه دي عملت نزوع لدى الافراد في ان هم يطلعوا الافراد الشعب الالماني ان هم يطلعوا العنف والعدوان بتاعهم على الاقليات اللي هو المفروض يكون موجه ضد الوالدين اللي كبتوهم. طيب ده النظريه اللي هي الشخصيه التسلطيه اللي هي كان عملها ادورنو، وكان ما عجبتش قوي ساني ميليجرام، لا يعني شايف ان لا يعني الامر مش بالطريقه ديت. فهو شايف ان في موقف يا جماعه لو اي شعب اتحط فيه هيعمل نفس الامر. فهو عمل تجارب اللي هي تجارب ميليجرام دي، كانت بناء على تجربه او مجموعه من التجارب عملها سلومون اش دوت. عمل الاتي، يعني كان في علم الاجتماع عمل الحاجه الاتيه، ان هو كان يعمل موقف اجتماعي يكون لي ضغط اجتماعي يحصل على فرد، والفرد دوت يشوف هل هيبقى مع المجتمع ولا مع القناعات والقيم والافكار الذاتيه عند الفرد. ايه هي تجربته؟ ببساطه ان انا بجيب ثلاث خطوط كده، كل خط ليه طول معين والفروقات واضحه، يعني لو عيل صغير هيقدر يطلع الفروقات ديت ما بين الثلاث خطوط، واجيب له خط تاني في ورقه لوحدها بقول له قول لي الخط دوت شبه الثلاث خطوط دول، شبه انهي واحد من الثلاث خطوط دول في الطول، تمام؟ فطبعا اي طفل يعملها، ده شبه مثلا رقم الف، يعني نفس الطول واضح وعامل هو فروقات واضحه، مش بيخدع، يعني فروقات واضحه من بين الاطوال، تمام؟ اللي بيحصل ان هو يدخل معاه مجموعه من افراد، ست افراد مثلا، وهو يقعد في وسطيهم الفرد اللي بيتم التجربه عليه، الباقي كله الستة بيختاروا به ده غلط، واضح انه جدا انه غلط، مش هو دوت خالص اللي هو كان مختاره لوحده. التجارب لقى ان هو اغلب الناس بيحصل ايه؟ بيحصل بدل ما يعترضوا على الستة ويقولوا لهم يا جماعة لا ده واضحة قوي ان هي كذا، لا بيقولوا لا يا جماعة فعلا يروح عامل كده العلامة زي ما الجماعة قالت. طب العمل اللي انت عملتها دي ليه عملتها؟ لما يجوا يسألوه يقول لهم يعني انا اكيد انا في حاجة في نظري انا غلطان، مش معقول الناس دي كلها غلط وانا الوحيد اللي صح. دي بداية تجارب سلومون اش اللي هي بقى بدأت تتكلم عن الموقفية، ومنها هيبدأ ميلجرام يجيب الافكار بتاعته اللي هو هيعملها. في تجربة معمولة، حاجات التجارب دي بتنفذ حتى الآن، في تجربة معمولة ان واحد مجموعة كل ما يسمع جرس، دي متسجلة فيديو موجودة على اليوتيوب ولسه معمولة من كام سنة، ان المجموعة كلها تقف، وواحد يدخل يلاقيهم كل ما الجرس يرن يقفوا من غير منطق، يعني يقفوا كده ويقعدوا تاني. طب ايه الهدف يعني؟ او الاول لقوا ان ايه الفرد مش بيتجاوب، ليه بتقفوا وليه بتقعدوا من غير تفسير؟ بيحصل كل الناس تقف وتقعد، تمام؟ اللي حصل ان كتير جدا من اللي قاعدين بدأوا مع الوقت كل ما الجرس يرن يروح قايمين وقاعدين مع المجموعة. طب انت ليه عملت كده؟ مفيش تفسير، هو الجماعة، التفسير الضغط اللي من الجماعة اللي موجودة، تمام كده. فدلوقتي التجارب ايش ديت تسببت في ان هو بدأ يقول الانسان يميل الى تخطئة نفسه لصالح الجماعة. هتيجي بقى تجربة ميليجرام، ودي تجربة لطيفة جدا ومعمولة دوكيومنتري لطيفة جدا في التصميم بتاعها، لأنها بسيطة وفي نفس الوقت مخيفة جدا النتائج. ميليجرام عايز يعمل تجربة، هيجيب ناس ويقعدهم ويقول لهم انتوا دلوقتي هم 40 فرد، هينزل اعلان 40 فرد عايزين نعمل تجارب عن التعلم، ليه الانسان بيتعلم، او تأثير الطاعة ان الانسان يتعلم بسرعة، مش الطاعة ان الانسان يتعلم بسرعة. فهيجيب واحد يقول له دلوقتي زميلك دوت، يقعده جنبه الاول، لازم يتعرف على التاني الاول، هيدخل في اوضة تانية، وفي الاوضة تانية الاوضة التانية دي اللي هيقعد فيها زميلك، انت عندك كهرباء، والكهرباء ديت هتقعد كل لما يجاوب، انت هتساله مجموعه اسئله، كل لما هيجاوب اجابه غلط انت هتعمل له نبضه كهربائيه كده بتبدا من 15 فولت لغايه 450 فولت، فتبدا كل سؤال غلط تقعد ترفع الكهرباء الفولت، فلو جاوب اول سؤال غلط 15 فولت تدي له صدمه كهربائيه 15 فولت ل 30 وهكذا، تقعد ترفع كل لما يجاوب اجابه زياده خاطئه. اللي هيحصل ان هو هيشوف حاجه زي كده، وهو عامل الاتي بقى، مقعد الهدف اللي بيتم عليه التجربه بيعمله في اوضه تانية، ما يكونش في اي كونتاكت، ما فيش، مش قاعد قدامه، ويكون قاعد في اوضه تانية بس ما يكونش الجدار كبير قوي لدرجه انه ما يسمعش صوته، لا هو قاعد يسمع صوت اللي بيمتحن، تمام. واللي بيمتحن ده الحقيقه مع ميليجرام، مش شخص عادي، هو معاه وبيشيل طبعا، اول ما بيدخل بيشيل الحاجات، مش ما فيش اي صدمات كهربائيه، لكن اللي بيتم اختباره حقيقي اللي هو الممتحن، هو اللي فعلا بيشوفه رد فعله هيكون عامل ازاي. فيجي ميليجرام يقول له انا عايزك تجاوب على سؤال، يروح عامل 15 فولت اول كام الفولتات العاديه الصغيره، ما فيش اي صوت، يعني هو بيكون قايل له ده مش هيحصل حاجه مؤذيه، مش هيتاذى التاني، ده مهما ما تخافش مهما حصل مش هيتاذى، هي مجرد صدمات كهربائيه لكن مش هتاذيه. فيحصل ان التاني يجي عند مرحله معينه عند 100 فولت 150 فولت ويبدا يصرخ، انا لا طلعوني من هنا، انا عندي مشكله في القلب، انا عايز اطلع، وحاجات زي كده. طيب لما يبدا يحصل الضغط النفسي اللي هيبدا يبقى على الشخص اللي بيعمل هذا الامر، اللي بيعمل التجربه، المفروض يتوقف؟ لا، هل هيتوقف ولا هيستمر؟ اللي بيحصل كان التوقعات ان اللي هيستمر هيكون في حدود من 1% ل 2%، مش هينفع يبقى اكتر من كده، وهيكون عندهم نزعات ساديه، اصلا مرضى نفسيين، مش معقوله ان واحد يفضل يكمل يعذب بني ادم والتاني عمال يصرخ، ومجرد ان التاني بيقول له اعمل كده بس، ليه اعمل كده، وقاعد معاه العالم بيبقى قاعد معاه في الاوضه يقول له كمل، ايه هو الاجابات واضحه، يعني يقعد يقول له كمل، يقعد يقول له ما توقفش، استمر، ما ينفعش تقف، بس ما يقولش اكتر من كده ان انا هعاقب او هعمل، لا هيعاقبه بايه، ده حاجه تطوعيه. فهو عمال يقول له كمل، ما توقفش، استمر، لا ينفعش تقف هنا، بس ما بيقولش غير اربع جمل دول عمال يكررهم. طيب هل هيستمر ولا لا؟ كانوا بيتوقعوا ان اللي هيستمر، خاصه التجارب اتعملت في الولايات المتحده الامريكيه طبعا سنه 62 وقمه الرقي، وانا هحط لكم ان شاء الله اللينك بتاع الفيديو، او انتوا اكتبوا ميليجرام اكسبيرمنت هتلاقوها موجوده في اليوتيوب، معمول دوكيومنتري عليها كلها، يعني جايبين التجارب باللي بيحصل والنقاشات اللي بتحصل مع الناس بعد ما يعملوا التجربه. قعدوا، اللي حصل الاتي، من المعدل اللي استمر لغايه 450 فولت اللي هو الثاني بدا يصرخ وعمال يصوت، ثم هيجي عند مرحله معينه بقى، ودي الاخطر، هيجي عند مرحله معينه عند 350 او 400 فولت وهيتوقف تماما عن الصريخ، وده بيدي ايحاء ان هو مات او حصل له حاجه، لانه كان عمال يقول انا عندي مشكله في القلب وانت مستمر، تمام. ف هل هتستمر حتى وهو ما فيش اي صوت من الناحيه الثانيه؟ الحقيقه ان العمليه ما كانتش 2% بس، ده لقوها 65% من اللي خضعوا للتجربه دول استمروا حتى والتاني عمال يصرخ، استمروا. صحيح في منهم اللي اتاثر واللي ضغط نفسيا، البعض بكى، البعض ضحك، بس ضحك هستيري، مش عشان هو سادي، لان كان من ضمن الحاجات اللي هو عايز يعملها ان اللي يجي ما يكونش عنده نفسيته تكون مريضة، مش عايز يعذب الناس مثلا، لا لازم يكون إنسان سوي، إنسان طبيعي عادي جدا، ويكون أنا عارف الهيستوري بتاعه أو أبص عليه ده واحد ما عندوش مشكلة نفسية إن هو يدخل في التجربة دي. فبالتالي أنا بتكلم على 65% من الناس فضلوا يكملوا لغاية 450 فولت، صدمة مميتة، مع إن التاني وقف الصوت، يعني في احتمال انه يكون قتله واستمرت التجربة. لما تيجي تتفرج على الناس وهي في الفيديو بتاع التجربة دي، تلاقي مثلا كذا حد يقول يعني طب انت مين المسؤول؟ هل انت لو هو مات هل المسؤولية هتكون على مين؟ يقول له العالم ده، يقول له المسؤولية عليا انا، المسؤولية الكاملة عليا، كمل ما ينفعش تقف يا سيدي، ده الراجل بيصوت جوه، كمل. فيقعد يكمل. لما هتطلع بقى يقابلوهم بعد ما يشرح لهم ايه اللي حصل، يقول لهم انت ليه كملت اصلا؟ ايه اللي خلاك تكمل؟ يروح قايل له وهو قاعد مضغوط نفسيا، يقول له هو قال لي كمل، هو قال لي كمل. طب هو قال لك مين ده؟ ده واحد مجرد انه لابس بلطو ابيض، ايه اللي خلاه، او بلطو رمادي يعني، ايه اللي خلاه يخوفك كده ويخليك قاعد مرعوب؟ ميلجرام هيفهم من هنا حاجة، إن مش مجرد السلطة بس، لا إحنا بنتكلم عن سلطة شرعية. إيه الشرعية بتاعت الراجل ده؟ إن هو لابس بلطو أبيض وبيقول لك وبيوجهك، وكان عامل إعلان في الجورنال، بس أبسط حاجات الشرعية. ومع ذلك وصل بيك إن أنت عمال بتقتل واحد وبتتسبب في قتل واحد عمال يصرخ ويتعذب، لمجرد إن واحد ما فيش أي سلطة إنه يعاقبك أصلاً، ده مجرد واحد لابس بلطو أبيض مش أكتر من كده، وقال لك أنا المسؤول. بس 65% وصلوا لدرجة ال 450 فولت. طيب قال لك لا، طب تعالوا نشوف، نجيب الستات ونقعدهم ونشوف هيعملوا ايه في الامر دوت. المفروض الستات هيحصل حاجة من اتنين، يا هيزودوا المعدل ما يبقاش 65%، يوصل 90% او 80%. ليه؟ لان الستات بطبيعة المرأة بتميل للطاعة، او بتميل لان هي ما تكونش فيها تمرد. طبيعة المرأة بتميل اللي هي تبقى مع المجتمع، ودي حاجة معروفة في علم النفس، ويمكن دارسين علم النفس اللوطية عارفين قوي القصة ديت. مسألة ان البنت اللي بتبقى عندها ميول ان هي عندها خلل، انا ممكن ابقى ولد، انا حاجات، وهي صغيرة نادرا ما تفضل مستمرة على هذه الأفكار لما بتكبر، خلاص بتدخل في المجتمع البنات وبتبقى نادرة جدا إن هي بنت تفضل تقول لا أنا ولد طول عمرها، لا بتدخل في مجتمع البنات تبقى عادية وتبقى بنت عادية، تمام؟ المقابل بقى الولد اللي هو عنده الشيطان يتملك منه، يقعد يقول له أنت لا أنت بنت وحاجات زي كده. لقوا إن لو مفيش تربية سوية وتربية منظمة، يبدأ الولد يتمرد، ومعدل التمرد عند الأولاد أو عند الذكور أعلى. فالراجل بطبيعته عنده حتة التمرد دي عن المرأة، دي زي ما قلت لكم دي حاجة في علم النفس بشكل عام يعني، وعلم النفس الدين عارفها، وعارف مسألة إن المرأة في أي اللي هي تقدر تقوله ترند أو أي حاجة، أي دين ترند أي حاجة، المرأة تقدر تتجه ليها اكتر، فهي بتحب الحاجات اللي فيها، او تعمل مجتمعات تدخل بكثافة في الحاجات اللي فيها اديان او حاجة زي كده. فهو المفروض انا يا هيحصل ان المرأة المعدلات بتاعتها هتزيد، لان هي بتميل لطاعة الشخص اللي قاعد دوت، او ان هي المعدلات هتقل جدا. طب ايه ليه هتقل؟ لان المرأة برضو هتتعاطف مع واحد عمال يصرخ جوه. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان 65% برضو يعني ايه ده 65% حتى النساء مستمرة. ايوه ده اللي حصل. وده لما بيتكلموا برضو عن طيارين الامريكيين في فيتنام، هيجيب في المثل ده، هيشبهوا برضو الطيارة. طب انت كنت بتعمل ايه وانت عمال تبيد تعمل ابادة للناس كده في فيتنام؟ يقول لك اه كنت بقعد يعني كأني مغني اوبرا، كأني عادي يعني مش حاطط في دماغي، ما بقعدش افكر الناس اللي بتتحرق جوه وانا بحذف الحاجات النابالم او بحذف المصايب دي كلها على الناس اللي بتتحرق، ما بفكرش في القصة دي، أنا يعني بعمل طاعة للأوامر. عمل تعديلات وصور أخرى للتجربة، يعني جاب دلوقتي في الشكل التاني من التجربة، جاب واحد وقعده معاه في نفس الأوضة وقال له لا أنت اللي تمسك إيده وتحط إيده وخليه يتكهرب. فالقرب المكاني إن هو بقى جنبه بدأ يأثر في الراجل، لقى النسبة نزلت لغاية 20%، بس لسه في 20% عمالين يعملوا، يوصلوا ان عمال يعذب الراجل وهو عمال في صور، والتاني حاصل له اغماء. ومع ذلك ده مستمر عمال يحط ايده ويكهربه 20%، واما 80% بدأ يبقى فيه تعاطف. طب ال 65% دول حصل ايه؟ ال 65% او الـ لا 35% اللي رفضوا بدأوا يشوفوا ايه الاسباب الرافضه عند 35%، لقوها متنوعه، منها ان في واحده ست كانت اتعرضت لحاجات تقول انا كان في اوشفيتز وافران، يعني حست ان ده شبه التجربه دي، شبه اللي حصل او الروايات اللي بتتحكى عن اللي عمله هتلر، فهي من جواها تراجعت، خافت وما رضتش، لا يعني رفضت تماما ان هي تستمر في التجربه. واحد تاني كان عنده افكار تانيه، عنده افكار وقيم ومعتقدات قويه، رفض. النتيجه النهائيه طبعا ان اي سلطه شرعيه بتتكلم على ان مجرد ما تقول للفرد هاعمل كذا والفرد ده مقتنع من جواه ان هذه السلطه لها شرعيه، 65% من الافراد العاديين مش الساديين ولا اللي عندهم مشاكل نفسيه هيعملوا الكلام ده، هينفذوا، هيفضلوا يعذبوا الواحد لغايه لما يموت عشان مجرد واحد عنده سلطه شرعيه، اصل ده عنده ده عنده سلطه شرعيه، ده المنتخب ولا اللي جاي من سلطه شرعيه. هيتكلم بقى عن في الفصل عن فكره اعتياد الشر. هو احنا لو اعتبرنا وهو هيتكلم عن هانا ارنت، اللي قرا كتاب هانا ارنت اللي هو الشموليه، بتتكلم فيه عن الشموليه، هانا ارنت هي الفكره بتاعه اخمن في القدس والمقالات اللي عملتها، الفكره بتاعتها منظره لها من ناحيه فكريه او سياسيه، تمام. اما من نفس الفكره دي هتلاقيها هي اللي بيتكلم عليها ميلجرام، اللي هي فكرة الطاعة، وان الحاجات بقى تبدأ سلسلة الافعال الشريرة، ان في حاجة واحد اتنين تلاتة اربعة، الاربع خطوات ديت عمال يعملها مجموعة من الافراد، فهو مفيش فرد واحد بيكون مسؤول عن الابادة، مفيش فرد واحد بيشيل الليلة كلها، المسؤولية موزعة، فبالتالي الحاجة بتحصل. ده هتتكلم عليها هانا ارنت، وهيتكلم عليها ميجرام، مسألة توزيع المسؤولية وضل الحاجات اللي هيضيفها، وتنظيم الشر، إن الشر يكون منظم، في واحد سجان، في واحد السجان دي مش فرد، لا أنت بتدخل كمجند مع مجموعة، المجموعة دي بتدخل بتعذب، أنت واحد من الأفراد دي وفي سلطة شرعية فوقيك بتقول لك اعمل كذا، فأنت هتدخل تنفذ اللي السلطة الشرعية بتقوله. السجن، المعتقلات، الكذا، كل هذه الظواهر في الدول، مش بنتكلم على الدول السلطويه بس، في اي في كافه الدول، كل هذه التصرفات بتفسرها تجربه ميلجرام دي اللي هي اعتياد الشر. انا ليه بعمل اباده؟ ليه بعمل هذه الافعال الشريره؟ تنظيم الشر، ان الشر يبقى منظم. خلي بالك برضو ان الخط هيتكلم عن ان الخط واهي ما بين الخير والشر، يعني لما يحصل ان تفضل تغذي الافكار معينه، افكار عنصريه ضد ناس معينه، هتبدا ان الحاجه مع الوقت الخيط مش هيبقى باين، اصل مثلا البربر دول كذا، والناحيه الثانيه اصل العرب دول كذا، ويبدا التعميمات، ودي اول حاجه، ان يبدا التعميمات ان كافه العرب كذا، وطبعا من المصايب اللي بتحصل ان مثلا تلاقي العرب من الناحيه الثانيه عاملين يؤكدوا احنا كده، واحنا لنا السلطه ولنا السياده، وتلاقي البربر يقول مثلا او الترك او اي حاجه من المشاكل العنصريه اللي موجوده في العالم الاسلامي، يتكلم على ان لا ده هم كده وهم التانيين عاملين احنا كده، من الناحيه الثانيه تلاقيه بيقول احنا بقى البربر، احنا مش احنا الاسلام كذا او كذا او كذا، والاسلام ده دين عربي، وتلاقيه عمال يتكلم بهذه الافكار والتاني عمال يأكدها له، فبالتالي الحالة دي عارفين العنصرية دي دوامة، هي دايرة، ده عمال يقول كذا والتاني عمال يأكد له، وده عمال يقول كذا والتاني عمال يأكد له، فبالتالي بتحصل الصدمات العرقية أو العنصرية غالبا بتحصل بهذا الشكل. لماذا نطيع؟ إيه الاتجاه نحو النزوعية؟ هي الحقيقة أن التفسير اللي هيقوله ميلجرام للأمر تفسير هيجي من علم نفس التطور، او اللي يقول ان احنا ان الطاعه دي لها فايده وظيفيه، واي حاجه لها فايده وظيفيه بتكون موجوده بتزرع في المخلوقات، زي مثلا الديل لو ما بقاش ليه فايده وظيفيه عند البني ادم، ده انا بتكلم بالمنطق التطوري، الديل ما بقاش ليه فايده عند البني ادم فما بقاش ليه فايده وظيفيه، فبالتالي حصل له ان هو بقى اصبح من الاعضاء الاثريه. فالفكره دي هو بيتكلم عنها ان جوه، حتى جوانا كفطره، هتبدا ان الطاعه لقى ليها فايده وظيفيه، ان الانسان بيبقى متوافق مع المجتمع وبيفضل حي، فبالتالي الفايده الوظيفيه دي بتنفع في ايه؟ بتنفع ان هو بيفضل على الاقل بيبقى حي وبيبقى مقبول المجتمعيه. فهذه الفائده الوظيفيه ورثت عبر الاجيال واصبحت موجوده في فطره البشر ان هو يكون مطيعين. هو هنا هيبداوا بقى يتكلموا على انك انت كده قربت من النزوعيه اصلا، ده حتى مش النزوعيه العاديه، ده انت بتتكلم شبه النزوعيه الراديكاليه اللي هي بتتكلم عن ان في انسان بيولد بفطره معينه وهذه الفطره مزروعه جواه، هو مزروع على الطاعه. وهو فعلا وده كل ما تدخل في علم النفس الاجتماعي تلاقي ان الخلاف ما بين الموقوفيه والنزوعيه يعني الخيوط ما بينه صعب تفرقها. يعني هنا هتلاقي هنا بيتكلموا على كده وده بيتكلم على كده، او في غموض في الامر يعني. هيتكلم نسبه 35%. الحقيقه ان بقى دي النقاشات المتقدمه في ما بعد التجربه. هو ليه في 35%؟ احنا اتكلمنا قلنا في اسباب مختلفه 35% عرضه، لكن لما هيروح يعمل النسبه ديت في ثقافه تانية كان هيعملها في ألمانيا على ما في ميونخ، هيعملوا التجربة ديت في ميونخ في بداية السبعينيات عشان يشوفوا النسبة هل هتكون هي لقوا النسبة 85% زيادة 20% نسبة اللي قطاعوا الأوامر 85%. الله، الشعب الألماني بعد كل ده كله لا زال في الميول ناحية الطاعة. هيتكلموا بقى ان في تباينات ثقافية بتؤثر، الثقافة اللي بتكون فيها اعتياد الطاعة بترفع النسبة جدا. يعني إذا كنا احنا بنتكلم على بالنسبة للأمريكان طبعا معتقدين ثقافة كلها حرية وثقافة كلها احترام حقوق الإنسان وحاجات زي كده، وعمل حاجة زي كده وصل 65%. أما الثقافة مثلا غربية برضو ما زلنا في الغرب وبنعملها طلع 85%. أما لو عملت حاجة زي كده في شعب زي الشعب الصيني مثلا اللي عنده الطاعة داخلة في أمر الدين يعني أو السلطة أو حاجة، ما عندهمش رحمة في الطاعة دي، في قتل وفي تهديدات فعلا مجتمعية بتحصل، النسبة هتبقى عاملة إزاي؟ فثقافة الطاعة بتفرق في النسبة بصورة كبيرة جدا. والمثال رواندا اللي هيضرب بمثال رواندا في كذا جانب، منها إن الشعب الرواندي هيقال إن الشعب الرواندي كان معتاد جدا على مسألة الطاعة، فلما جاء الاعلام من كل اتجاه قاعد يغذيه اقتل التوتسي والناحيه الثانيه اقتلوا الهوتو، بقى خلاص كل واحد شايف ان الناحيه الثانيه لازم تتقتل. طيب ايه المشاكل او الانتقادات اللي ظهرت على التجربه دي؟ قالوا في 35% عصيان، انت ليه يعني اتكلمت دايما على 65% وهي نسبه مرعبه طبعا وكل حاجه، لكن في 35% ما فسرتهاش قوي بالموقفيه، ان هم اتحطوا في الموقف وبرضه برغم كده نجوا من الموقف ده ورفضوا الاستمرار. طب ليه عملت حاجه زي كده؟ ليه 35% رفضوا؟ هيتكلموا على ان الرفض دوت اغلب سبب ان انت في حاجه انت ما اتكلمتش عنها، ان في اعمال بطوليه، ان الانسان نفسه ممكن يرفض الحاجه في رفض الامر، فانت ما اتكلمتش قوي عن الامر ده عن المساله دي. في 80% من الحالات لما جم رفضوا برضو انت ما تكلمش عن 80% اللي رفضوا لما كانوا عندهم التقاء مباشر او معرفة شخصية او معرفة بالشخص اللي هيعملوا عليه، فهو لما بقى في قرب مكاني وبقت عارف وانا شايف الانسان ده بيتعذب، في 80% رفضوا ان هم يستمروا في التجربة، وانا بتكلم عن الاسوياء. فدي برضو من الانتقادات اللي بتحصل. ما فسرش بالنسبه لهم برضو كافه اسباب الاباده الجمعيه. في احد اهم حاجات اللي بتحصل في الاباده الجمعيه ودي مستخدمه جدا يا جماعه، مساله الديهيومنايزيشن، التجريد من الانسانيه او عمليه تدمير الانسانيه عند الافراد. هتلاقي دايما المساله دي يعني اللي هي تشوفوها الايام دي قوي عشان الهجمه جايه على السلفيه جامد، تلاقيهم يقول لك ايه السلفيين كلهم، بص كلهم بقر او كلهم حيوانات او كلهم كذا او كلهم مجرمين، دي اقل ده المقدم. بس لا، تلاحظ ان غالبا بيشتمهم، بيقول لفظ يعني اللفظ ده بالنسبه لك انت ده مش بني ادم، ده لازم اخلص عليه. فهو التكرار البروباجندا، الاسلوب الدعائي بتاع الديهيومنايزيشن ده اسلوب معروف في العالم كله وعلى مدار التاريخ، وكل الابادات العرقيه اللي بتحصل او الابادات لمجموعات مجتمعيه بتحصل بسبب كده. هتلاقيها الاعلام استخدمها مثلا عندنا هنا في مصر مع الاخوانجي، الدواعش، الكذا. الفكره دي مجرد ما انا بطلق، انا بنزع عنه الديهيومنايزيشن، انا خليت الكلمه دي، المصطلح اللي انا استخدمته ووصفته بيه ووصمته بيه ده، المصطلح ده خلاني ما اهتمش هو ده انسان. طب ايه اللي خلاه حصل له كده؟ طب عنده اطفال؟ طب عنده، طب هتشوفوها مثلا في اللي حصل من سنتين او السنه اللي فاتت لما عملوا اباده لاطفال ونساء في العراق او سوريا على ما اتذكر، منطقه جمعت النساء والاطفال. فكانوا يعملوا ايه؟ بيسموهم دواعش. هو مش مشكله، الطيران طلع وعمل لهم اباده. طب دواعش ايه ده؟ نساء واطفال؟ لا، ما هو ده طفل داعشي. هو ما تقوليش طفل، ده داعشي، ده هيبقى داعشي بعدين. هي دي الديهيومانيزيشن، ودي من اهم المبادئ اللي بيتعمل عليها الاباده الجماعيه او الاباده الممنهجه او الاعتقال الممنهج او الاضطهاد الممنهج، لو احنا جبنا مظله عامه للامر، ان انا اعمل ديهيومنايزيشن للي قدامي، اعمل له تجريد تماما. ده مش انسان. هتلاقوها في التوتو، في التوتو، في الهوتو والتوتسي، كان بيستخدموا مثلا الوصف يقول له دول الصراصير. كان المصطلح ده طلع بيتقال من احد الطائفتين على الاخرى، ان الصراصير، فبقى الاسم بتاعهم الصراصير. خلاص ديهيومنايزيشن، خلاص دول مش بني ادمين، دول الصراصير. فبالتالي انا مش هتعاطف معاه ليه؟ مش انسان اصلا عشان اتعاطف معاه. اخر نقد جاء عليه في المساله ديت، مساله ان هو غير تفسير الامر ده، ان في دافع الاذلال، ان احد اهم اسباب ان انا عايز اعمل اباده او حاجه الابادات العرقيه او كده، ان انا ببقى عايز اعمل اذلال عرقي او حاجه للعرق دوت او للسلاله دي، عايز اعمل لها اذلال، ادمرها. ودي بقى امثلتها موجوده في طوال التاريخ، التاريخ الاجنبي، التاريخ الحالي، التاريخ الاسلامي، دي موجوده. يعني تشوف مثلا لما العباسيين جم عملوا ايه في الامويين، والامويين لما جم كانوا بيعملوا ايه في الهاشميين برضو، او احفاد سيدنا علي ابن ابي طالب. هما ليه بيعملوا كده؟ اللي هي دافع الاذلال. انا عايز اذل الطائفه دي، او واعمل ان انا بنزع الانسانيه، ان انا لازم اذلهم اذلال جامد جدا. دي في التاريخ الانساني كلها هتلاقيها. مثلا احد الاسباب اللي ليه الدستور الياباني، مع ان اليابان امريكا سايباها كتير قوي، سايباها جامد في السنين الاخيره، في مساله ان انتوا التسلح من زمان، يعني كانت امريكا خففت القيود بدايه من الخمسينيات، بدات تخفف القيود على التسلح بالنسبه لليابان. طب ليه سايب الماده دي في الدستور الياباني؟ في ماده كده في الدستور الياباني ان احنا ما نحاربش. طب ليه؟ في دافع اذلال، في حاجه اسمها القنبلتين النوويتين اللي اتحدفوا. احد الحاجات التفسيرات المشهوره جدا في الحرب العالميه الثانيه، ان خلاص كانت كده كده اليابان بتتهزم، ليه انا حدفت قنبلتين نوويتين؟ عشان يذلهم، ان انتوا ليه ان انتوا محدش يجرؤ يعمل كده مع الامريكان. وفي في كوريا الحادثه المشهوره بتاعت الشجره اللي حصلت في كوريا، ان مجرد ان الكوريين ضربوا في الامريكان ضربة عركة، يعني 17 واحد ميت حاجة كده على الحدود عشان شجرة، الأمريكان أصروا إن إحنا لازم نزل وهنضربك وإن شاء الله بالنووي ككوريا لو ما طلعتش بيان فيه إذلال، وهو إن أنت تعتذر للولايات المتحدة الأمريكية وتقطع الشجرة ديت. إصرار بقى، لازم تقطع الشجرة دي وتطلع تعتذر. مسألة الإذلال، طب لو أنت ما اعتذرتش، الأمريكان كان التهديد إن إحنا هنضرب بالنووي. انت بتتكلم على اباده بالمناسبه، هم دول نفس الامريكان اللي كانوا بيقولوا ايه ده الشعب الالماني ده مخيف قوي ومرعب، ازاي بيعمل كده؟ هم كانوا بتتكلم ان انت كنت عايز بتهدد ان انا هطلع البي 52 او الطيارات البي اللي كانت موجوده ايامها، هطلع اضرب اعمل اباده عشان شجره. من الحاجات برضو اللي اتكلموا عليها، ان الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه، ان دي اللي احنا شايفينها البريكزيت او الحاجات اللي موجوده في اليمين، التصاعد اليمين، ان انت برضو بتدرس الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه، ودي من اهم العناصر اللي مش ممكن ابدا تتنسى، لان الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه بنسبه كبيره جدا بتكون مسببه للحاجات الشاذه جدا اللي زي كده. ان تلاقي مثلا، هتلاقوها في افريقيا الوسطى، ان كانت الطائفه او المسلمين رغم ان هم اقليه لكن كانوا مسيطرين او بيساندوا اجنحه معينه في الحكومه، الأجنحة ديت كانت بالنسبة للشعب معها الثروة ومعها كل حاجة، فاحنا ايه الحل؟ الحل ان احنا نخلص على المسلمين. فالفكر الاباري احد الاسباب المهمه بتاعته ان انا الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه بتدفعها وبتحركها لقدام. طيب هي ديت الفصل، وبعد كده هجيب ملخص الحجج المؤيده والحجج المعارضه لنموذج ميلي جرام في الطاعه. ده ملخص الفصل، وان شاء الله كمان شويه هندخل نعمل فيديو كده. طبعا في نهايه العرض دوت للفصل يمكن في ممكن يطلع اعتراض كده عند البعض، يقول لا يمكن النتائج دلوقتي تختلف، الثقافة دلوقتي الغربية اختلفت، الحريات الحاجات كلها اختلفت دلوقتي، مسألة الحريات أصبحت بقى فيها تبجح أكتر من لازم، عدوا كل الحدود في مسألة الحريات، وإن محدش يمس حشرة، وإن لازم الإنسان يكون بيسمع الكلام فقط إذا كان الكلام دوت ما يمسش حريات الآخرين أو الكلام ده كله. التجارب لما جت عملت هذه الأيام في الغرب برضو في ظروف احسن بكتير من ناحيه الحريات، والثقافه المجتمعيه اختلفت تماما. احنا بنتكلم على ان لقوا النسبه فوق 50% برضه، ومقاربه للنسبه بتاعت ميلجرام. فيعني الدنيا ما اختلفتش بالصوره اللي هم متوقعينها. ده كده احنا بنتكلم على التنبيه النهائي في نهايه الامر كله وفي نهايه الفيديو، ان احنا بنتكلم على ناس مش مجبرين، مجرد سلطه شرعيه ان واحد لبس بلطو، ده مش مجبر ابدا ان يسمع كلامه، مفيش اي اجبار على كده. يعني لما تيجي تقارن بقى باللي هو مجبر، انا لو ما عملتش كذا هضربك بالنار، او انا هعمل حاجه في اسرتك، النسبه هتوصل لكام؟ ولو مقتنع ان اللي بيعمل الحاجه اللي بيعملها بيكره بقى الشخص التاني، هيوصل النسبه لكام؟ هيعذبه لغايه قد ايه؟ او شايف الشخص التاني ده بيمثل، يعني من ضمن الحاجات ان هو الشخص التاني في التجربة دي بتاعت ميل جرام لا يمثل اي تهديد للفرد. اما لو كان بيمثل تهديد وبرغم كده يعني ما بيمثلش تهديد وصل 65% بيمكن يموته، امال لو كان الشخص التاني بالنسبة لك انت متغذى بافكار ان ده تهديد هتوصل النسبة لكام؟ ده تقدر تشوفوه. يعني حتى اليهود بيعملوا ايه؟ ما انا اتكلمت عن العرب او المسلمين بيبصوا زي نظريه المؤامره اليهوديه والحاجات عن اليهود، ما تعال بقى اتفرج عليها من ان اليهود بقى بيعملوا ايه مع المسلمين والعرب بشكل عام. الديهيومنايزيشن دي عندهم اصلا لكافه الامم والاغيار، دي حاجه من المعتقدات الدينيه اللي بيتربوا عليها، ان الاغيار دول مش بشر زينا، ومش كل اليهود كده طبعا، لكن احنا بنتكلم على النسبه الغالبه على الاقل في اسرائيل. وجزاكم الله كل خير على المشاهدة، وبإذن الله زي ما اتفقنا إن شاء الله هيكون النهاردة في حلقة فيديو لايف هنتكلم فيها بقى عن الأفكار دي تأثيراتها على المجتمع نحن وعلى علينا نحن في الواقع عاملة إزاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.